بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقلنا إن شهادة الرسول أنه بلغ أمته، وقلنا إن الله قال في الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس معناها وسط، يعني بالإيه؟ لا إفراط ولا تفريط ولا ميل. وقلنا ان الانصاف معناه ان القاضي يقعد كده في الايه، في النص، ما يروح الى الناحيه دي ولا الناحيه دي. وضربنا مثل صاحب الايه، صاحب الرطب، اللي قال له: وما الله ما استويا في نظري رغم اني رددت الطبق. اما لو كان خد الطبق كان عمل ايه؟ انا ارسلناك شاهدا ومبشرا من استجاب لك بثواب الله، ومنذرا من لم يصدقك بعقاب الله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مش تطوع، ده بإذن من الله أن تدعو. ليه وداعيا إلى الله بإذنه؟ قال لك ما يمكن واحد عظيم من العظماء زي العظماء اللي بيجوا وبعدين يجيبوا أشياء وأفكار من عندهم ويقول لك لا. قال لك لا، ده مش من بشر. ليه؟ ده من خالق البشر. ويشترط في من يدعو إلى منهج الخير ثلاث شروط. الشرط الأول أنه لا ينتفع بما يقلد، ودي لا توجد في بشر، لأننا شفنا لما قنن الرأس مالجين غبن العمال، ولما قرر الاشتراكيين غبنوا الرأس مالين. فكل واحد بيقنن يبقى فيه هواه فيما إيه، يبقى يشترط في من يقلد أن لا يكون له مصلحة فيما يقلد، ودي لا توجد في بشر مطلقة. لان ما دام فيه بشر مختلفين لهم اهواء متعدده، وكل واحد عايز يخدم ايه، يخدم هواه، ويسخر من دونه لخدمه هذا الايه، هذا الهوى، ويفضلوا مده طويله لحد ما تفضحهم التجارب ويفضحهم الواقع، وهم اللي ايه ينتقدوا على نفسهم ويقعدوا ايه يعدلوا. الشيء الثاني ان يكون على علم بالاحداث التي يمكن ان توجد قبل ان يقدم وبعد ان يقدم. واحنا بنشوف اللي بيقننوا يجي يقننوا قانونه وبعدين يقعدوا كم سنه كده يقول لك القانون ده ظالم زي ما حصل، لا نعدله. معنى التعديل انه غاب عنكم ايام ما قننتم. يشترط في المقنن ما يغيبش عنه جزئيه عشان ما يستدركش عليه، ويشترط ان يكون حكيما فيما يقنن، يضع الشيء في ايه، في موضع. ما تنصفش جماعه على حساب جماعه. افرض ان جماعه ظلموا، رد المظالم الاول وبعدين خلي الظالم والمظلوم امامك سواء وقنن لهم بسواسيه. نعم، دي كلها شروط لا توجد الا في مين؟ الا في الحق سبحانه وتعالى. اذن فالتقنين يجب ان يكون ممن لا يستفيد من قانون وهو الله، يجب ان لا تغيب عنه جزئيه تجعله يستدرك في القانون ولا يكون الا الله. يجب عنده يكون عنده حكمه بحيث يضع الشيء في مقامه الايه، في مقامه المناسب. وذلك احنا ضربنا مثل زمان، انتوا فاكرينه، الحق سبحانه وتعالى بناخد من الامثله الشهود اللي بنراها في المحسات اشياء. اذا قنن الله يقول اوعى حد يرفع صوته ويقنن. ليه؟ قال لي ان كنتم هتبقى مختله فيك الشروط الثلاثه، او شرط من الشروط الثلاثه او شرطين، وبعدين تتعبوا الدنيا، ولما تتعبوا الرعاية اللي انتم بتقننوا لهم تقدروا تحموا نفسكم من مضار الشيء، لانه في ايدكم كل حاجة. ده كلام على الأول. وحنضرب لكم مثل زي اللي ضربناه قديما، وقلنا الناس في الظلمة يحتاجون لبعض النور لمصالح تخصهم في ليلهم، فيقيدوا اضواء من عندهم، الضوء اللي بيضيئوه يتناسب مع قدراتهم. ففي واحد يجيب شمعة يدوب على قد ما، وفي واحد يجيب لمضة نمرة خمسة كنت شفتوها زمان، وواحد أكبر شوية شغفر يجيبها لمضة نمرة عشرة، والعمدة يجيبها لمضة نمرة عشرين، وبعدين طلعت الكهرباء، واحد جاب كهرباء عادية وواحد جاب نيون وواحد جاب فلست وواحد جاب كريستال وشغلانه. الله، اذا انتم تنيرون ظلمتكم على قدر امكانياتكم، والنور اللي انتم بتدوه بيدكم على قدكم. فاذا ما اشرقت الشمس صباحا اتبقون انواركم، بتطفوها كلكم. ليه؟ كأن انتوا كنتوا بتنوروا على قدر امكانيات البشر، لكن الشمس جاء على قدر امكانيات من خلقها. ولذلك قلنا اطفئوا مصابيحكم فقد طلعت شمس الله. فاذا كان ذلك في النور الحسي يبقى في النور المعنوي كذلك. اي مقننة وبعدين نقول له لا ده ربنا قنن بكذا، يبقى يجب انه يعمل ايه؟ اطفئوا مصابيحكم فقد سطعت ايه؟ شمس الله. يا ايها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا سلام، بقى النبي يشبهه بالسراج. قال لك ما هو قال على الشمس إيه؟ سراجا وهاجا، مش قال كده؟ وبنينا فوقكم إيه؟ سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. وبعدين هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر ايه؟ وبعدين برضو قول ايه؟ سراج. الله، يبقى يسمي الشمس ومره يسميها ايه؟ سراج. اشمعنى رسول الله قال في الشمس ليه؟ مع ان الشمس اقوى من السراج، فقال عليه سراج. قال لك لان الشمس تعبير رب بقى، لان الشمس صحيح بتنور لكل الدنيا، انما امه محمد مكلفه ان تقوم بالدعوه بعدها. فكأن رسول الله سراج، والسراج تأخذ منه النور ولا ينقص نوره، لكن ما تقدرش تاخذ من الشمس، ما تقدرش تاخذ من الشمس. نعم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هناك بقى لما حب يمدح الملك قال إيه؟ كأنك شمس، مش كده؟ والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. خلاص، كذلك حين سطعت هداية الله على لسان رسوله محمد لم يعد للشرائع الأولى أن تتدخل، انتهت المسألة. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ايه يعني فضل؟ أم قال لك لأن هناك حاجة بيقول اعملوا وأنا هجزيكم، يبقى الجزاء على العمل عدل، الفضل فوق العدل، لأن العدل أن تأخذ حقك، ولكن الفضل أنك تزيد عن حقك. ولذلك يقول الحق قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لأن لم أحسب عملي مقابل ما عمله ربي لي قبل أن أخلق وإلى أن أبلغ وأكلف، أجد أنني لو قضيت حياتي كلها عبادة مش هقضيها. إذن أنت لو عبدت وعملت ثم العبادة دي تروح لمين؟ تذهب إلى من؟ تذهب إليك أنت، أيعود على الله منها شيء؟ يبقى إذا أنت كنت تعمل العدل أنك أنت ما تاخدش حاجة، لأن التشريع لصالحك أنت مش لصالح يعني. فإذا أعطيتك عليه ثوابا يبقى ده فضل من مين؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك في الإيه؟ افرض أن الولد ودته المدرسة وقال له وبعدين وراح والامتحان إيه؟ والامتحان جه وكل حاجة وعمل تصرف عليه طول السنة وتجيب له طلبات وهو إلى آخره، يقول له اسمع يا لا برضه لما تنجح هجيب لك كذا واجيب لك كذا واجيب. طب ما انت جبت له في ايامها. قام قال لك لا، ده دي بقى من باب الايه؟ من باب الايه؟ من باب الفضل. ولذلك اذا اردت ان تحكم بين قوم وعايز تنخيهم قل لهم اتحبون ان احكم بينكم بالعدل ام بالفضل؟ يقوم يقول لك وهو في احسن من العدل؟ وتقول له ايه وفي احسن؟ ايه هو؟ الفضل. لان العدل ان تاخذ حقك من خصمك، والفضل ان تترك حقك لخصمك. وتاخد من ايد ربنا بقى، الا تحبون ان يغفر الله لكم فاللي عايز ربنا يغفر له ذنوبه يغفر لأخيه ايه زلته وايه وسوءته، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. بعد الفضل اللي تقدم ثاني يعيد: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال لك اذا كان هم في اول الدعوه عمالين يكيدوا له، فما بالك كل ما يلاقوا الدعوه تكبر ويجي لها ناس كده وياه، ينكدهم يضاعف ولا ما يضاعفش؟ الكد بتاعهم يضاعف، فحيكرروا برضو الايه العمليات. برضو بنقول لك ونحن نكرر لك: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وانا ما بقولكش كده عشان انا مسلمك، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هل قال لك ربنا وكيلك؟ تقول له اه. طب ده الوكيل اقل من الاصيل، الوكيل اقل من الاصيل. يقول له لا، ده ما وكل الا لانه عجز ان يفعل فشاف له واحد يعمل له. هناك احنا نسينا نقول ايوه، ساعه دعوا للامه محمد دعوا ربهم ان هو ايه يغفر لهم ذنوبهم، وبعدين قالوا لا ان ندخلهم الجنه وقالنا فيهم السيئات ومش عارف ايه بتاع. بعض المستشرقين جاء في الحته دي وقال ان احاديث رسولكم تناقض قران الله اللي انتم بتقولوا عليه. ازاي دي جت ازاي؟ قال لك جابوا الايه بقى دي: الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ايه ربنا مش عارف ايه وربنا ايه وادخلهم وهو الى اخره. الحديث يناقض هذا. قالوا ايه؟ قال في عندكم حديث يقول انه اذا طلعت شمس كل يوم نادى ملكان: اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا، فكيف دعوا على الناس بالشر وانتم بتقولوا انهم بيدعوا لهم بالخير؟ معذورون، لان ملكاتهم مش عارف. لو جاءهم لصلب الحديث لوجدوا الرد. ازاي؟ قال لك اللهم اعطي منفقا خلفا، سهله دي، ده بيدعي بالخير، واعطي ممسكا تلفا. وهل التلف يعطى ام يؤخذ؟ انه يؤخذ ما يعطاش. يبقى كان يجب تتنبه ان طلب التلف فيه عطاء له. ليه؟ قال لك لان الشيخ شغلك وفتنك، ربنا ياخده منك علشان تجي لك فيه مصيبه تقوم تتاب عليها تقوم انت تتمتع عنك. يبقى دعوا بالخير كله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. طلعت الايه اجتماعيه تختص بشيء لا بحفظ الحياة ولكن بحفظ النوع، لأن حفظ النوع الإنساني لا يتأتى إلا بإيه؟ تزاوج، عشان يجد التكاثر. فاللقاء الرجل بالمرأة بياخد مراحل. المرحلة الأولى بنسمها الخطبة، الخطبة بس الناس بتغلط في فهمها. مجرد الخطبة أن يذهب طالب البنت إلى وليها ليقول له: أإذا تقدمت لطلب يد ابنتك أكون أهلا للقبول؟ يقول له مرحبا بك أنت أهلا. دي مجرد الإيه؟ أدي الخطبة. ويمكن ما يتقدمش خلاص. ساعة ما يخطبها له أن يراها مرة واحدة بين محارمها، لأن النبي قال أحرى أن يؤدم بينكما. كويس كده. لكن الناس بتدي للخطبة صفة العقد، ويقعدوا يقولوا عايز اتجوز بنتك، يقولوا جوزناها لك، ويتفقوا على المهر ويتفقوا على الشبكه ويتفقوا على مش عارف ايه. عملوها ايه؟ جواز. يا ريتهم بقى عملوها جواز، ولما يجي ما يقولش انا فسخت الخطبه، انا طلقت بقى. ده فسخ الخطبه انك انت تروح تقول له: يا شيخ انا قلت لك كده، انا في حل من هذه. اذا ما تعملهاش صورة خطبة وموضوعية عقد. صحيح دي بيعملوها كده علشان لو قعد وياها وكلمها كلمة ولا مش عارف ايه وبتاع وحاجه دي عقد. نقول له طيب لما تيجي تفسخ ما تفسخش، يبقى طلق بقى. يا تعتبرها خطبة يا تعتبرها عقد. ان اعتبرها خطبة ملهوش كلام وياها الا مرة واحدة، وان اعتبرتها عقد وحتبيح بقى انهم يتقابلوا عقد، يبقى لما تيجي تسيب ما تقولش فتحت خطبة، قول ايه؟ طلقت. الطلاق ده بقى يكون قبل الدخول وقد يكون بعد الدخول. طب اذا طلقت قبل الدخول ربنا بده يجيب الايه؟ حته الطلاق قبل ايه؟ قبل الدخول. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات، يبقى النكاح مقصود به العقد فقط. النكاح المقصود به ايه؟ لإلا لو قصد به المعنى الاخر ما تقولش بقى، تقولش بقى قبل ما تمتعون. يبقى النكاح المقصود به الايه؟ العقد. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى العدة للزوج، لأنه من الجائز في الطلاق الرجعي أنه تبقى ذمته يرجعها بنفسه مش بموافقتها. يبقى تبقى عدة ملك لمين؟ ملك للزوج، وأيضا ملك علشان استبراء الرحم ما يكونش عندها حمل. وقد تكون العدة لا لهذا ولا لذاك، ولكنه لأنه توفى عنها. فقال إن كان قبل الدخول لها حكم، وإن كان بعد الدخول لها حكم تاني. قبل الدخول هناك في آل فنصف إيه؟ ما فرضتم. أما الجال قال دي هنا إيه؟ فمتعهن وسرحهن صراحا جميلا. قال لك لأن في وقت لا يسمى المهر. إن كان المهر مسمى هتديلها إيه؟ نصف المهر. لكن مرة المهر ما إيه؟ يقول لك يا شيخ اللي يقول له ما انت يلا نتفق على المهر، يقول له يا شيخ اللي تبقى تدفعه ما تتفقش على المهر. يبقى لها مهر الايه؟ مهر المثل، وتبقى تاخد نص المهر ان كانت ايه؟ طلقت قبل الدخول. كويس قوي. العده قلنا كلمه عده تدل على ان شيء معدود، شيء معدود. الشيء المعدود ده قال لك ان كانت المراه من ذوات الحيض تبقى ثلاث مرات يستبرأ الرحم. ثلاث مرات يستبرأ. أم قال لك بقى الرحم ما يستبرأش من مرة؟ قال لك يستبرأ. قال لك بيه مش استبرأ رحمه بس، استبرأ رحم وإعطاء فرصة يمكن الزوج يعني يتراجع ونفسه تهدى ومش عارف إيه، لأن البيت اللي مبني كده ومش عايزين نهدمه بأي شيء. ولذلك تجد من حكمة الحق أنه شرع التقاء الزوج بزوجته بكلمة زوجني زوجتك، لكن في حين في الطلاق اللي هي الفرقة عملها ثلاث مراحل. ليه؟ لأن الله يريد أن لا يجعل للغضب العابر سبيلا لنقض كلمة زوجني وقبلت ومش عارف، فخلى للغضب مجال بأنه يدله إيه؟ يدله فرصة. الفرصة دي يمكن إيه؟ يراجع فيها. فإذا لم تكن قد دخل فما لكم عليهن من عدة، ما فيش عدة، لأن ما دام ما دخلتش هتيجي العدة ليه؟ ما تجيش العدة. قال لك العدة للرجل أم قال لك إيوه على المرأة؟ في سؤال كانوا زمان يعملوه لنا لغز، يقول لك أو يعتد الرجل أو ليس للمرأة عدة عند الرجل؟ الرجل يعتد برضه؟ قال لك إيوه يعتد. في إيه؟ قال لك في حالة واحدة، رجل تزوج امرأة وبعد ذلك طلقها وأراد أن يتزوج بأختها، لازم هو يمضي العدة لحد ما إيه؟ ما يحل له أنه يتجوز مين؟ وكذلك كل امرأة يجمعها وهي إذا فرضت رجلا لا تحل للأخرى. العدة الله سبحانه وتعالى جعلها مناسبة لكل ظرف. فعدة التي تحيض ثلاث حيضات، طب وعدة اللي انقطع منها الحيض تبقى ثلاث ايه؟ ثلاث اشهر. طيب وعدة الحامل يعني ان تضع الحامل، طب وعدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وايه؟ وعشر. الله اختلفت اختلافاتها بقى، ما نقوله الحيض والاشهر دي معقولة، انما الحتة التانية دي طب في الولادة بتعمل حين تلد. طب حين تلد إذا اجتمع شيء يطلب عدة بوضع الحمل وهو زوجها متوفي يبقى عايز كان 14 و10. طب افرض انه طلقها النهاردة وولدت بكرة تبقى على العدة انتهت على هذا. لكن افرض انه متوفى ده بقول 14 و10 فكيف تعتد المرأة؟ قال لك تعتد بأبعد الأجلين بأبعد الأجلين يا الحمل يا 14 و10. طب ايه حكاية 14 و10 ليه ما يقول في قروء و... فما قال لك إيه؟ لأن فيه فرق بين الطلاق والوفاة. سببه ايه؟ سببه أن الذي خلق الذكر والأنثى جعل هناك كلمة تجمع الذكر والأنثى. هذه الكلمة يزوجني زوجتك، كلام واضح كده على رؤوس الأشهاد. لا تعلم أنت ما الذي تصنع هذه الكلمة في ذرات التكوين الإنساني، ولكنك تعرفها بآثارها. إزاي؟ هب إن ناس قالوا لك إن بنتك بتبقى واقفة في البلكونة ولا في الشباك والولد الفلاني ده يتملي يفوت ويجي ويروح، ماذا تصنع أنت؟ أولا دمك يفور وغيرتك تتقد وتحاول أن تنال من هذا الإنسان وتحاول أن تنال من ابنتك. إن كتبت في البلكونة بيقولوا حرم عليها تقف في البلكونة، الشباك مسمكر الشباك، ده اللي بيحصل. الولد نروح ونفت من هنا حنعمل الله. ما الذي أهاج هذه اللي أهاج دمك إيه؟ أنه تلصص عليها من غير إذن من خلقهما. لكن إذا الولد جه وخبط على الباب وفتحوا له مرحبا أهلا وسهلا مش عارف هو قال والله أنا جاي أطلب إيد بنتك، الست تزغرط من جوه والبت تفرح والراجل هو اللي يدعي وينبسط ويقول لا تعالى يا بنت مش عارف ايه الله الله الله ويدعي الناس ويعمل له هيصه وهلمه ويعمل زينه. لا، ما الذي افرحك هنا وافرحك هناك؟ كلمه الذي خلق. ولذلك يقول رسول الله استحللتم فروجهن بكلمه الله، ويقول الرسول بعد ذلك لرجل كان مشهور بأنه يغار على بناته وبعدين جه يدعي الرسول علشان البنت هتتجوز، فضحك رسول الله وبطب عليه كده وقال جدع الحلال أنفى الغيرة. انت اللي جاي مبسوط كده وجاي تدعي وجاي، شوف الفرق بالكلمة. المقدمة دي إذن فحين يؤخذ بكلمة الله يجعل الله بين الزوجين سياجا حلالا، والسياج يلتقي بالسياج في مش من وراء شرع الله، امام شرع الله. فاذا ما حصل طلاق، الطلاق يبقى عن بغض طبعا وعن كره والمش عارف ايه وشغلانه، قال لك العده تبقى قليله شويه. ليه؟ لان البغض نفسه والكراهيه اللي حدثت تميت خلايا التقاء بين الأنسجة، تبقى تموت بدري. لكن لما الرجل هو يموت دي فجيعة، مش من السهل إن السيال ينتهي. فيشاء الله أن يطيل الأمد لحد السيال اللي كان بين الزوجين ما ينتهي، عشان ما يجي سيال آخر يدخل على السيال الجديد فيحصل الصراع بين السيالين. إذن فعدة الوفاة بتزيد ليه؟ علشان السيال اللي كان بين الرجل اللي مات كمنه نشأ بقى عن موت، والموت ما كانش فيه بغض ولا حاجة، البغض بيساعد على إنها تنطمس، لكن الوفاة ما فيش بغض، فيبقى يعود أكثر شوية لحد ما تهدأ الأنسجة اللي كانت واخدة على بعضه، ولا يجيه ميكروب آخر من رجل آخر ليدخل على إيه؟ على صاحب المحل الإيه؟ الجديد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، كأن الطلاق قبل التماس كان موجود. ليه؟ طب هو مش بيعد ويدخل؟ قال لك زي دلوقتي مش فيه دلوقتي عقد وفيه دخول، طب ايه بقى ما بيخلوش العقد ليه هو الدخول؟ قال لك استعجال من الطرفين ربما يحصل تغيير، ما بيصدقوا انهم يلتقوا بقى، فقال لك نسجل الحكاية وبعدين الدخول ده على من جاهد بقى. طب ما استنتوش ليه معنى الجهاد ولا؟ قال لك لا دي عشان ضبط الموضوع وبعدين نبقى نستعد فيما ايه فيما بعد. ودي برضو كانت عملية في الايه في القديم، يعني برضو يعيدوا العقد، برضو ربما يتغير رأي الواحد، واحد عايز يجوز مثلا بنته، واحد عايز يجوز ابنه بنت فلان، يخاف لحد يجي احسن منه، وهي مثلا هم يخافوا لحد يروح اقل، يبقى عمالين بيتعجلوا ايه يتعجلوا رباط العقد، ما هو لسه ما عندهمش امكانيات الايه امكانيات الايه الاتمام. وايضا فان كثير من البيوت وخاصة عند العرب ما كانوش يمكنوا زوج البنت انه يختلي خلوة بالبنت وان كان عاقدا عليها. وفي بعض الفتيات لهم في التاريخ قصص في هذه انها لم تمكن زوجها مع انه عقد وتجوز وكل حاجة، ما مكنش من انه ايه يعني. قصة بهيسة، بهيسة بنت اوس بن حارثة، أوس بن حارثة ده كان طائيا من الطرق من طيع، وكان فيه واحد من بني مرة اسمه الحارث بن عوف سيد من ساداته، وكان له صديق اسمه ابن سنان، فجلس يتسامر معه مرة فقال له يا ابن سنان ترى، يعني قول لي رأيك كده، لو أنني أخطب إلى أحد من العرب أيردني؟ يعني هو معتز بايه بمنزلته، انا لما اخطب ايه محدش يردني، انت تعرف ان في حد لو اروح اخطب بنته كده يردني؟ فابن سنان بص له كده قال له نعم فيه، قال له فيه من يرد خطبه لو شايفه يعني، قال له من هو؟ قال له اوس بن حارث الطائي. فنادى الى غلامه وقال احضر المراكب وهيا بنا نذهب الى مين إيه؟ الى اوس بن حارث الطائي. فذهبوا فوجدوه جالسا في فناء بيته، فلما رأى أوس بن حارثة الحارث بن عوف قال له مرحبا بك يا حارث، فرد عليه وقال وبك يا أوس، قال ما الذي جاء بك؟ شيء مراتب، قال له جئت خاطبا ابنتك، فبص له قال له لست هناك، لست يعني ما انتش أهل علشان تيجي. فالرجل لوى وسنان انبسط بقى كلامه طلع جد. فلما مشوا ودخل بيته قالت له امرأته، عشان تشوفوا النساء بتوعه، من رجل وقف معك فلم يطل ولم تكلمه؟ فقال انه سيد من سادات العرب. من هو؟ قال لها الحارث بن عوف من بني مرة. طب ولماذا لم تستنزله عندك؟ تقول اتفضل يعني وتقعدوا. قال لقد استحمق، استحمق يعني ارتكب حمقا. قالت وماذا كيف هذا؟ انه جاء يخطب ابنتك. قالت له عجبا، افلا تريد ان تزوج بناتك؟ قال بلى عايز اجوزه. قالت فاذا كنت لا تزوج بناتك لسادة من سادات العرب فمن تزوجه؟ قال هكذا حدث. قالت له يا أوس اذهب فتدارك الأمر. فقال كيف وقد فرط مني ما فرط؟ قال ارجع والحق وقل له إنك جئتني وأنا مغضب من أمر لا دخل لك فيه. فلما رجعت نفسي جئتك لأعتذر وأطلب منك أن تعود ولك عندي ما تحب. فذهب الرجل فلم يجد الراكب، فشد على راحلته حتى صار بينهما شبه. فالتفت ابن سنان وقال يا ابن عوف إن أوس بن حارثة وراءنا يلحقنا. فقال وماذا أصنع به؟ امضي. فناداه أوس وقال يا حارث اربع علي ساعة، اربع يعني استنى شوي يعني إذا المسألة حطول إنما يعني طيب خذوها يا الله، اربع علي ايه ساعة ولك عندي ما تحب. ففرح الرجل وعاد. فلما عاد دخل

لي بشرف ما رأيت فيك منه شيئا. فقال لها ولما؟ قالت أتفرغون النساء والعرب يقتل بعضها بعضا، كانت حرب عبس وذبيان، وتفرغ أنت للنساء والعرب يقتل بعضها بعضا، اذهب فأصلح بينهما ثم عد لأهلك فلن يفوتك مني شيء. قال فذهب هو وابن سنان إلى عبس وذبيان وأصلح بينهما وتحمل ديات القتلى 3000 بعير يؤدونها في 3 سنوات ثم عاد. فقالت الآن يا رضي الله. وإلى لقائنا.